لو عشت نفسك هتنبسط وتصيف وتروح وتنبسط وتسهر وتعيش مع اصحابك ويعني تقضي وقتك بمزاجك، لكن في النهايه من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا، اما من عاش لدينه وان حتى لقى بعض المتاعب عاش كبيرا ومات كبيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. هي دي المساله اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهارده، ان الناس الإنسان المسلم الحقيقي هو اللي يعيش حياته فعلا لله، يخلي كل لحظة في حياته في نصرة دين الله، في نصرة نفسه حتى نفسه، إن الإنسان هيتسأل بين يدي الله عن كل لحظة من لحظات حياتي، علشان يقدر فعلا إن هو يعني يوم القيامة لما يقف بين إيدين ربنا ويسأله عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن كل حاجة يقدر يجاوب، يقدر يجاوب على الأسئلة ديت، لأن هنتسأل وهنقف بين إيدين ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين النهاردة نخلص ضميرنا أمام الله سبحانه وتعالى، نعمل اللي علينا ونقول يا رب احنا بذلنا اقصى ما في وسعنا. النصر يا جماعه احنا مش مطالبين بالنصر، احنا مطالبين بالاخذ بالاسباب، اما النصر فلا ياتي من عندنا نحن، انما النصر كما قال جل وعلا: وما النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لو صح القول، لو حبينا نسمي حلقه النهارده باسم كده فهنسميها يعني مطلوب سفير. يعني ايه مطلوب سفير؟ لو ان يا جماعه تخيلوا معايا كده، لو ان دوله قالت او عملت اعلان في احدى الجرايد او في التلفزيون: مطلوب سفير لدوله كذا في المكان الفلاني. ميدا اللي جاي؟ طيب اول واحد هتقدم انت يعني. فطبعا هتلاقي مثلا ما لا يقل عن 20 30 الف واحد متقدمين. ده منصب سفير، ده منصب يعني كبير جدا يعني، سبحان الله. طيب ما ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا من اكثر من 1400 سنه ان احنا كلنا نبقى سفراء لدين الله، سفراء للدعوه الاسلاميه، سفراء لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو ربنا قال كده: كل هذه سبيلي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه واله وسلم، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. فين السفراء بقى اللي بعد النبي؟ على بصيره، انا ومن يتبعني صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعايزين، محتاجين النهارده شباب وبنات ونساء وشيوخ وناس واباء وامهات، محتاجين جيل كامل يكون عنده صدق انتماء لهذا الدين ولهذه الدعوه. محتاج الواحد يمشي يقول: انا عايش لهذا الدين، انا عايش لله سبحانه وتعالى، انا نفسي انصر دين الله، انا نفسي اقدم حاجه تبيض وجهي يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. انا هديكم النهارده نموذج من خلال الحلقه ديت، نموذج لشاب من شباب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، قدر ان هو فعلا يقدم خدمه لدين الله سبحانه وتعالى، وقدر ان هو فعلا يكون سفير فعلا لهذه الدعوه ولهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذا السفير؟ هو جعفر ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين طبعا ان جعفر بن ابي طالب ده لما قتل في سريه مؤته كان واخد الرايه بيمينه فانقطعت يمينه، فاخذها بيساره فانقطعت يساره، فاخذها بعضديه فلما اخذها بعضديه شقوه نصفين، فابدله الله بدلا من ذلك جناحين يطير بهما في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. جعفر بن ابي طالب يا جماعه اول من عرض قضيه الاسلام عرضا بليغا مؤثرا، حتى استطاع ان يغرس للاسلام شجره في بلاد الحبشه. حضراتكم عارفين ان لما اشتد ايذاء المشركين باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان في البدايه طبعا، كان في مرحله الاستضعاف، ولذلك صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال: اول من اظهر اسلامه سبعه. في فرق بين اول من اسلم وبين اول من اظهر اسلامه، يعني اول من اسلمت على وجه الارض مين؟ امنا خديجه. لكن اول من اظهرت اسلامها سميه ام عمار. يعني واخدين بالكم المساله الفرق عامل ازاي؟ فكان من ضمن هؤلاء الذين اعلنوا باسلامهم بلال والمقداد ويعني وناس كثيره، فاعلنوا اسلامهم، اعلنوا اسلامهم فاتاذوا، اتاذوا ايذاء شديد جدا. يقول ابن مسعود: اول من اظهر اسلامه سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد، السبعه دولت. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، يعني حماه الله بعمه لأبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه القبيلة بتاعته، وأما سائرهم الباقيين كلهم بقى فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، اللي هم عايزين يقولوه قالوا بس غصب عنهم طبعا من كثر العذاب، يعني قالوا الكلمة من وراء القلب، اعتبركم إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه من أجل الله سبحانه وتعالى، فلما أرادوا منه كلمة الكفر قال أحد أحد، فظلوا يعذبوه رضي الله عنه وارضاه. كان من ضمن اللي تعذبه طبعا عمار بن ياسر، تعذب عذاب شديد جدا ونال من النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه من شدة العذاب، طلبوا منه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فنال من النبي وراح للنبي عليه السلام في مشهد يعني جميل جدا مؤثر، يعني لما تذكره كده تبكي بجد. فرح للنبي وهو بيبكي دموعه على وجنتيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. طبعا النبي عليه السلام فهم الموقف كويس جدا جدا، فرح ضارب على صدره كده بحنان وتحنان وقال وكيف تجب قلبك يا عمار، يعني قلبك اخباره ايه؟ انت قلت الكلمة لكن من جواك انت اخبارك ايه؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله. قال فان عادوا فعد ولا يهمك منهم، دول شوية ناس تفهين ولا يهمك، هيقول لك ايه؟ قول كفرت بالله. طب كفرت بالله هي خلاص انبسطت يعني، قولها خلاص طالما من وراء قلبك عشان تنجو من عذاب هؤلاء المشركين. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في فترة الإزاء الشديدة دي يا جماعة طبعا كان عذاب شديد جدا، مين يتحمله؟ كانوا بيفقأوا أعين بعض الناس ويفصلوا دراعات بعض الناس ويدفنوا بعض الناس ويطردوا بعض الناس، كان عذاب يعني لا يتحمله إلا فعلا أصحاب الإيمان القوي جدا جدا جدا يعني. فالنبي عليه السلام أشار عليهم صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة بالمؤمنين، لأن ربنا قال عنه كده قال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فأشار عليهم أن هاجروا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله، طب والنبي عرف الكلام ده منين يا جماعة؟ خدوا بالكم الحاجة، الإسلام يا جماعة ما هوش دروشة، لا ده الصحابة كانوا عارفين كل حاجة والنبي عارف كل حاجة صلى الله عليه وسلم، عارف إيه اللي بيدور في كل الدول اللي حواليه صلى الله عليه وسلم، وعارف إيه الملك ده ظروفه إيه وأحواله إيه والملك ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه، عارف كل حاجة صلى الله عليه وسلم. قال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هاجر الصحابة، هاجر بعض الصحابة هجرة الحبشة الأولى، وبعد كده يعني حصل إن هم رجعوا، يعني طبعا كان سبب رجوعهم كان لها قصة كده بسيطة رواها البخاري، إن طبعا لهجر الحبشة في الهجرة الأولى بعض الصحابة كان في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت بيت الله الحرام، فوقف يصلي والصحابة وقف يصلي وراه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بسورة النجم إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا، فاسجدوا لله وعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة وسجد المشركون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل يعني أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا، فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. فطبعا ده دليل طبعا على إن القرآن له تأثير عظيم جدا على قلب أي إنسان حتى لو كان كافرا ما يقدرش يقاوم، ولذلك كانوا بيوصوا بعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه، يعني كانوا الكفار بيوصوا اوعوا تسمعوا للقرآن اللي كان بيؤثر جدا في القلب، يعني سبحان الله، لأن ربنا قال كده لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب معانا اتصال من الأردن كده فعجالة ونكمل معاكم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ محمود. أهلا وسهلا. إني أحبك في الله والله. أحبك أحبتني فيه، ربنا يبارك فيك ويبارك في أهل الأردن جميعا. من مصر بس مش أردني. أهلا بيك أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ محمود، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. تحت أمر حضرتك اتفضل. والله أنا بحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يبارك في عمرك ويجمعنا وإياك على حوض النبي. قول آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ان ربنا يثبتني. اسال الله ان يثبتك يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. انا يعني فرق اللحية ان شاء الله رب لحيتي. نعم تفضل. طب يا ريت توطي التلفزيون شويه على راي ميدل التلفزيون. لما تقول بالوقت الفاحي وبتاع بيقولوا ارمي دولة وبياخذوه وبتاع، فانا يعني الواحد يلقم حاجة زي كده، فمش عارف اذا كان الواحد يغذيها او يحلقها او لا. ما تخافش خليها، نحن هو قاعدين، هو ما اتخذناش هو مدن، هو ما اتخذش لحد دلوقتي الحمد لله. مش عارف والله، يعني انا مش عارف هذا الحكي هذا، كل اصدقائي اصحابي كل اهلي والدتي لا يا اخي ما تشغلش بالك، دي دي كلها اشاعات يعني، حته ان كل من يطلق لحيته لازم مش عارف يحصل له ايه، الكلام ده طبعا غير صحيح. ما احنا اهو الحمد لله بندعو الى الله سبحانه وتعالى، ودعوتنا بسيطه ورحيمه والحمد لله رب العالمين، وبنحب ديننا جدا وبنحب بلدنا جدا. يعني اللي بيظن ان هناك بون شاسع بين حب الدين وحب البلد ايه غلطان. لا انا بحب ديني وبحب بلدي وبحب اخدم بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. طب معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، من فضل حضرتك يا شيخ أنا كان عندي سؤال في الفتوى. نعم تفضلي. إن شاء الله أنا زوجي حلف علي يمين طلاق إن أنا لو جيت جنب التلفزيون أو اتفرجت عليه أو يعني جيت جنبه بأي حاجة من الأحوال أبقى طلقة بالثلاثة. نعم. يعني بمعنى كلمة طلقة بالثلاثة. طبعا أنت كده اتفرجت عليا تبقى اتطلقت خلاص. لان هو حالف كده عليك. طب اتفضلي. نعم. فجيت بقى. اتفضلي كملي انا سامع. فبعدها بشوية جي مهندس عشان يصلح التلفزيون. نعم. جي مهندس عشان يصلح التلفزيون فراح قال لي هو مرضاش يقابله، انا اللي كنت قابلته. نعم. قلت له طب انا هقلب كده التلفزيون وهو هيشوفه. نعم. عشان الراجل يشوفه يعني. قال لي ماليش دعوة بقى اتصرفي ماليش دعوة. نعم. ودخل نام وسابني، فاضطريت طبعا ان انا اقفل يعني اقلب التلفزيون للمهندس. نعم. فجيت دخلت له عشان اقول له، قال لي انا كده ما اعرفش انت ممكن كده تعتبري طالق. طيب هل انا كده اليمين وقع ولا لا؟ هقول لحضرتك، هو في نقطتين عايز اقولهم لحضرتك. النقطه الاولانيه هو زوج حضرتك كون انه يحلف عليكي ويقول لك ما تتفرجيش على التلفزيون، طبعا انت لو بتتفرج على برامج اغاني ومسلسلات وحاجات زي كده، فبنقول ان هو من حقه طبعا يمنعك، بس ما يقولش عليه الطلاق بالثلاثه او انت طالق بالثلاثه، يعني عشان طبعا البيت ما يتخربش ده اولا. لكن هو ممكن يدلك على ان انت تتفرج على البرامج الدينيه، حتى لو عن لو من خلال حتى غض البصر عن المشايخ، وان كان افتى فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه وجميع مشايخنا، ان هو افتى بان لو نظر المراه للشيخ من خلال التلفاز لا تؤثر فيها من ناحية الفتنة، كان يكون شيخ كبير او يكون واحد شكله بسيط او كده، فقال لي يجوز انها تنظر من اجل ان النظر يعني بيساعد على مرحلة التلقي، ان هي لما بتنظر بتساعد اكتر على مسألة الفهم والتلقي. اما لو كانت المسألة تسبب لها فتنة فتختفي باستماع فقط ولا تنظر. ده شق. الشق الثاني حلفانه عليك بانه قال لك انت طالق تبقى طالق بالتلاتة، لو قال لك تبقى طالق بالتلاتة لو فعلت كده طلاق معلق. فهو طبعا كلمة طالق بالثلاثة، وإن كان يعني عند جميل أهل العلم من الطلاق كلمة طالق بالثلاثة طاعة ثلاثة، لكن الراجح وده رأي الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله رحمه الله أن الطلاق بالثلاثة يقع طلقة واحدة، وإلا ما كانش فيه أي يعني يعني يعني موضوع الطلاق. لو أنا قلت لزوجتي أنت طالق بالثلاثة، لو وقع الثلاثة يبقى إيه لزوم أن الطلاق يبقى ثلاث مرات؟ ما كانش يبقى فيه أي يعني لزوم بأن هو يكون ثلاثة، وإلا طلاق ما يبقى طلاق 10 طلقات ويبقى أنت طالق بالعشرة. لا طبعا، أن هو طالق بالثلاثة عشان الطلقة تقع ويراجع زوجته وينتظر ويتمهل ويشوف العيشة تمشي إزاي، ولو وقع في طلقة ثانية يبقى فيه فرصة أخيرة وهكذا. فهي كده طالما أنت اتفرجت على التلفزيون يبقى طلقة وقعت فعلا، لكن تحسب طلقة واحدة. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقول لحضرتك عليها، طبعا ما كانش يجوز لحضرتك إن أنت تقابلي المهندس اللي جاي يصلح التلفزيون بنفسك، هو المفروض هو بقى طبعا ودي كانت وظيفته هو كرجل يعني إن هو اللي يستقبل أي حد رجل يدخل البيت ما يخليش زوجته تتصدى لهذه المسألة. ونكتفي بالأسئلة ميدان بقى عشان نخش في الموضوع ربنا غير فيك. طيب نخلينا في الموضوع مرة ثانية. فالشاهد في الموضوع النبي عليه الصلاه والسلام قرا في سوره النجم قدام في بيت الله الحرام، فوصل الى قوله جل وعلا: افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد الصحابه وسجد المشركون خلف النبي واصحابه، وده من ضمن العجائب الغريبه اللي حصلت للمشركين في العهد المكي. المهم بعض الصحابه يعني في فطرتهم الطيبه قال بس خلاص طالما سجدوا يبقى منهم من اسلم لله سبحانه وتعالى. ف فبعت بقى ايه يعني خطابات كده لاخوانهم في الحبشة، اطمنوا ده الحمد لله، ويعني كفار قريش اسلموا، وابو جهل بقى اخ في الله، وابو لهب بقى اخ في الله وكده، والمسألة بقت زي الفل وتعالوا. فرجعوا لقوا الموضوع مش كده بالمرة، يعني الموضوع كان فتنة وكده. فمنهم من دخل فأوذي، ومنهم من هرب وكده، ومنهم من دخل في جوار بعض المشركين. الشاهد في الموضوع لما هاجروا بقى هجرة الحبشة الثانية، بعت المشركون وراهم مين؟ بعتوا اثنين، عمرو بن العاص، وكان ما شاء الله كان في غاية الذكاء، كان لسه ساعتها مشرك ما اسلمش، عمرو بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعة. وصلوا هناك ودخلوا بقى على البطارقة وادوهم بعض الهدايا، ودخلوا على النجاشي ملك الحبشة وادوله بعض الهدايا، وطلبوا منه ان هو يسلم لهم الصحابة الموجودين هناك، علشان دول اتعملوا كذا وفرقوا الدين بتاع قومهم وما دخلوش في دينك، لانه كان نصراني، وما دخلوش في دينك وعملوا وسووا وصوروا له الصورة كده. بس النجاشي كان رجل عادل، النبي اخبر بكده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: فان بها ملكا لا يظلم عنده احد ابدا، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففعلا النجاشي قال: لا انا ما اقدرش احكم من طرف واحد، لازم الاثنين قدامي، ولازم اسمع كلام ده وكلام ده. فراح بعت لمين؟ بعت للمسلمين، قال لهم: عايز واحد يمثلكم يجي يكلمني ويقول لي ايه اللي حصل بالظبط. فبداوا يدوروا مين يكون اللي هو المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي، هيكون مين؟ ما فيش غير جعفر بن ابي طالب، كان ما شاء الله اكتر واحد عنده ما شاء الله طلاقه في الحديث والكلام، وعنده ما شاء الله حجه كده واسلوب جميل. فاختاروا جعفر بن ابي طالب. انا عايز بقى اخويا وحبيبي اللي قاعد قدامي دلوقتي، تخيل نفسك وانت داخل على ملك من ملوك الدنيا، وانت الان المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي، ومطلوب منك تعرض الاسلام كله على الملك ده من خلال في خلال دقيقتين فقط، دقيقتين بس، قدامك دقيقتين، بيقول لك هتخش تقابل الملك الفلاني وتخش بس، وخلال دقيقتين تعرض عليه الاسلام كله. طب ازاي؟ طب اعمل يعني؟ يعني ده احد ما يعني سبحان الله، احد المشايخ لما بيقولوا هنصور حلقه في احدى الفضائيات، والحلقه دي معلش يا دوب هتاخد بس يعني 10 دقايق، قال لهم: يا جماعه ده انا بكح في ربع ساعه، يعني هتكلم في 10 دقايق وليه يعني؟ فتخيل حضرتك مطلوب منك في دقيقتين بس، يعني لو كنت مكانه مدري كنت هتعمل ايه؟ ها انا سامعك. فسبحان الله، فمطلوب من حضرتك في خلال دقيقتين بس ان انت تقدم ايه هو الاسلام، الاسلام كله في دقيقتين. شوف بقى جعفر بن ابي طالب قدر بالفعل ان هو يقدم صوره كامله للاسلام في دقيقتين من خلال 5 محاور، نقول الخمس محاور بس، تصلي برضه على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا جماعه، والله موضوع الليله دي موضوع انا بعتبره اهم درس هقوله في برنامج فضفضه من دلوقتي لحد ما ينفخ في صور، يعني انا بعتبر ده اهم درس. اول حاجه، بدأ يعرض على النجاشي المساوئ اللي كانت موجودة في الجاهلية قبل بعثة النبي. خدوا بالكم، هو هيوصف الحالة قبل بعثة النبي، يقول له يعني: أيها الملك، حصل لنا كذا في الجاهلية، وبعدين جالنا النبي عليه السلام، وإحنا عارفين وعارفين أخلاقه، فدعانا لكذا وكذا وكذا، وبعدين هعرفك بقى مين هو النبي، وعرفك بدعوة النبي، وبعد كده هيقول كلمات هقول لك عليها دلوقتي. المهم، أول حاجة بدأ يعرض عليه المساوئ اللي كانت في الجاهلية، عشان يعرفوا إن ما ينفعش أي أمة في الدنيا تعيش في الجاهلية اللي هم كانوا عايشين فيها ديت، حتى لو كانوا يعني لو كان هم مين يعني، ما ينفعش الجاهلية دي ما يتحملش أي حد، حتى لو كان إنسان بلا دين. فالمهم، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة. خد بالك من الترتيب بقى، ترتيب بليغ جدا وكلمات موجزة ما شاء الله. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. إيه الذكاء في اللي قاله سيدنا جعفر؟ عارف إيه الذكاء في الموضوع ده؟ الذكاء إن سيدنا جعفر قال حاجات ما يختلفش عليها 2 عقلاء، خدت بالك؟ ودي يعني نقطة برضو نطلع منها بدرس حلو قوي، إن أنت لما تيجي تدعو حد، أو حضرتك لما تيجي تدعو حد، ما تختاريش حاجات فيها اختلاف بين العلماء. يعني ما تجيش النهارده تكلمي حد في مسائل معينه والمسائل دي فيها خلاف بين اهل العلم، ما تجيش تقول لا ده الوضع كذا كذا والحكم في هذه المساله كذا، ومن اول انت لسه بتدعي لاختك ديت وهي لسه مش ملتزمه، فتيجي النهارده داخله عليها وهي لابسه ستريتش واسمه ايه ده وبادي وعامله شعرها عرف الديك وكده ومظبطه المساله مزمبليه ميدل المزمبليه كده، فاهم ازاي؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين تيجي تكلمها تقول لها: خدي بالك لو ما كانش النقاب هتخش النار. ما ينفعش النقاب، احنا طبعا بنطالب كل نساء المسلمين يلبسوا النقاب، بس ما اقدرش ان انا الزم واحده لسه لابسه ستريتش وباضي بانها تلبس النهارده النقاب، لا انا بتدرج معاها وانا اؤمن بهذا. خدتوا بالكم المساله دي؟ فاحنا بنقول اه تتدرج كده لحد ما ربنا يكرمها وتوصل في النهايه للنقاب، شيء جميل جدا، وكلنا نفسنا نتمنى ان كل فتاه مسلمه وكل امراه مسلمه تلبس النقاب. لكن تدرج بقى، يعني مساله مهمه، فده ذكاء ان انا لما اذكر حد لحد حاجه معينه او عايز ادعو حد ما اجيش اذكر له المسائل الخلافيه، لان كان ممكن يقول له ايه ده احنا كنا ايها الملك كنا بنعمل كذا وكذا وكذا، ومن ضمن الحاجات اللي كنا بنعملها كنا بنشرب الميه وهي متخزنه بقى لها 3 طب ايه يعني بتشرب الميه دي مساله يعني حاجه ترجع لكم انتوا يعني فاهم ازاي، او يذكر له مثلا ان احنا كنا مثلا بناكل اللحمه وهي نيه مش مشويه، فاهم ازاي؟ يقول له عادي ما في بلاد بتاكل لحمه نيه. لا، ذكر له اشياء ما فيش اتنين يختلف عليه ابدا. في حد في الدنيا يختلف على ان عباده الاصنام حرام؟ طبعا لا. طب اكل الميت برضه حرام؟ طب اتيان الفواحش؟ طب تقطيع الارحام، قطع الارحام؟ طب الاساءه للجيران؟ طب القوي ياكل من الضعيف؟ كلها اشياء ما فيش اتنين يختلف على انها ايه، اشياء ايه حرام، ما ينفعش تكون في اي مجتمع حتى لو كان المجتمع ده مجتمع جاهليه. ادي اول حاجه. المحور الثاني انا قلت لكم دخله من خلال 5 محاور، ال5 محاور دول يا شباب في خلال 2 بالظبط بفضل الله جعفر بن ابي طالب قدر يوصل للنجاشي ان احنا على حق، وان الناس اللي جايين يطلبونا دولت هم كلهم على باطل، وان انت اوعى تظلمنا وترجعنا ليهم. وده اللي حصل بالفعل، ان الراجل فعلا عادل زي ما النبي قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني بدا يعرفه، هو قال له الجاهليه كانت عامله ازاي، خد بالك بقى في عز الجاهليه دي والظلام ده كله، شوف النور اللي جاي بقى ايها الملك، هعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو حبيت تعرف حد بالنبي هتقول له ايه؟ اظن لو واحد وقف قدام حد بيقول له تعرفني مين هو النبي، يقول النبي يا سلام ده حبيبنا، ده اللي ده احنا بنحبه حب، يا سلام النبي كان طيب وكان طب لا انا عايزك تعرفني النبي بجد، انا عايز اعرف النبي مين هو النبي. شوف بقى سيدنا جعفر عمل ايه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، قال ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له فايها الملك فكنا على ذلك، يعني على الجاهليه اللي احنا كنا عليه. عايزكم تركزوا معايا في المحاور دي، جميله جدا ومهمه جدا. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا. خد بالك ما قالش من غيرنا، لان لو من غيرنا طب انتوا عرفتوا منين هو انسان صادق؟ طب ايش عرفكم؟ مش يمكن بيمثل عليكم؟ مش يمكن بيضحك؟ لا لا لا، خد بالك يا ايها الملك ده مننا، ده متربي وسطنا، ده احنا عارفينه من اوله لاخره، عارفينه من يوم ما اتولد صلى الله عليه وسلم لحد النهارده صلى الله عليه وسلم. قال حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. الله، مش بقول لكم يا جماعه ان سيره الداعيه لما بتكون جميله بتساعده على نجاح دعوته؟ لما يكون داعيه يعني، وكلام ده انا بديه هديه لاخواني الدعاه، ما يبقاش داعيه وبيدعو الى الله واخلاقه وحشه ومعاملاته وحشه وسلوكياته وحشه وما هوش امين في التعاملات الماديه، وتسلفه المال ما يرجعوش ابدا، وتتعامل معاه بالدرهم والدينار تلاقيه خائن عياذا بالله، وتلاقيه بيسيء معامله زوجته واولاده ومالوش علاقه لا بامه ولا ابوه ولا بصله ارحامه، في النهايه هو داعيه وخاشع وبيبكي ما شاء الله وليه جمهور. ما ينفعش، ما يبقاش داعيه. اللي ما ينتفعش بدعوته ما ينفعش ينفع غيره. خدتوا بالكم المساله عامله ازاي؟ فسيره الداعيه بتنفعه. انا لما اكون داعيه في مكان وناس يقول لك ما شاء الله الشيخ فلان الله يبارك له انسان رحيم وطيب ومتواضع ومؤدب وما شاء الله عنده ثقه العلمي وما بيقولش الا الكلام المظبوط، و السيره دي لوحدها تنجح دعوتك وتنجح دعوتك في ان انا لما اجي اكلم ناس لا ده احنا عارفينه، لا لا لا لا كلامه ثقه، لا ما تشغلش نفسك، لما تاخد كتاب من كتبه لا خد كلامه وكتابه وانت مغمض عينك، يعني فاهم ازاي؟ ولذلك حتى الطلاب ربنا يبارك فيهم لما يجوا يسالونا عن كتاب اقرا لمين وما اقراش لمين، دي مساله مهمه، لان في دعاء ما يتقال لهمش كتب بالمره، فاهم ازاي؟ وفي دعاء لا احرص على كل كتبه، اوعى اوعى اي كتاب يفوتك لهذا الداعيه. داعيه راجل ما شاء الله، راجل انسان بيتقي الله، انسان عنده علم، انسان عنده ورع، انسان عنده تقوى، انسان تاخد منه الكتاب وانت مطمن، تسمع درسه وانت مطمئن، تشوف كلامه. خدتوا بالكم مساله ازاي؟ سيره الدعايه بتنفعه في نجاح دعوته. ولذلك سيدنا يوسف لما دخل السجن وجاله الاثنين كل واحد منهم عايزه ايه؟ يأول الرؤيه، فقال له ايه؟ نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سمة الإحسان على وجه الداعية ده نعمة من النعم اللي ربنا بيمن بها أو يمتن بها على الداعية. خد بالك ممكن أنت داعية وما تلاقيش لي قبول، ما تلاقيش لي قبول، لو ربنا بيحبه هيجعله القبول ده، هي حتة سمة الإحسان ربنا إيه بيديهوله من عنده، منا إداله العلم وإداله كل حاجة وناقص حاجة واحدة القبول، فلو ادهوله يبقى راضي عنه، يبقى بيحبه بجد، يبقى بيحبه، وما اقصدش بالقبول انه يكون ليه جمهور كبير قوي والتاني مالوش جمهور، ده ما اقصدهاش، انا اقصد ان الناس تثق في كلامه، تحبه، تحترمه، مسألة مهمة جدا جدا. فسيدنا يوسف عرفه منين ان هو محسن؟ من سمت وشه، سمة الإحسان مرسومة على وش الإنسان. ولذلك يعني ربنا يبارك فيك جدا وربنا يبارك فيك واحفظك يا رب. ولذلك عبد الله بن سلام لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولسه هنجيلها دلوقتي، لما دخل وشاف النبي قال: فلما رأيت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. أبدا يا جماعة، الإنسان مش بإيده إني حبب الناس فيه، حب الناس لإنسان دي محبة من عند ربنا، لأن النبي قال كده ما صلى عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. لازم تحب ده بالذات بالاسم كده، فيحبك جبريل. وجبريل عليه السلام يوم ينادى عليه على ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول ده كان بدايته إيه؟ إن ربنا حبه، فحبب فيه جبريل، وجبريل حبب فيه الملائكة طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله وقدره، وبعد كده ألقي له إيه؟ القبول في الأرض. هي دي المسألة، إن حتى أعدائك هتلاقيهم بيحبوك بس بيحسدوك، خدت بالك؟ بيحقدوا عليك لكن من جواهم بيحترموك. لما أبو جهل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في محمد؟ حدش معانا دلوقتي سمعنا، ها ما تقول في محمد؟ يقول: إنه الصادق الأمين. ما أقدرش أقول غير كده، هو كده يعني، واخد بالك؟ أنا ما أقدرش أقول عنه غير كده، هو كده، هو الصادق الأمين. إنما لما يقف وسط الناس بقى لا لا تسمعوه، إنه صابئ كاذب. اوعوا لحسن، ده بيفرق بين الاب وابنه، بين الزوج وزوجته، خدت بالكم من سلام ازاي؟ لكن بينه وبين نفسه هو عارف. ولذلك ربنا قال كده: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فسيره الداعيه تنفعه يفضل سبحانه وتعالى بقى ايه؟ يبقى فقال: فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى الله لنوحده. الله، شوف الكلام بقى الجميل، ما قالش بقى ايه؟ راح النبي دعانا: تعالى يلا خش صلي، توضى وصلي، يلا فين زكاة مالك، هتحج امتى، هتعمل ايه؟ لا، مش كده الموضوع، مش كده خالص الموضوع. ان في اسس وفي قواعد النبي بيبنيها 13 سنة في مكة، النبي بيبني التوحيد وبيأصل العقيدة في قلوب الصحابة. عشان كده لما يجي يطلب منهم اي طلب بعد كده، والله ما حد يتأخر ابدا ابدا، لا يمكن. سمعنا واطعنا، اي نهي يجي خلاص انت سمعنا وانتهينا. واكبر مثل يوضح لكم الحته الحلوه ديت، لما جاء النهي الاخير في تحريم الخمر: فهل انتم منتهون؟ خلاص، الاكواب على الافواه. وكان ساقي القوم في هذا اليوم في بيت ابي طلحه، كان انس بن مالك وهو روى الحديث، والحديث في الصحيحين، فراح بيقول ايه؟ فكانت الاقداح على افواه القوم كله بيشرب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزل قوم فصل في تحريم الخمر، وقرا عليهم ايه؟ ايه المائده، فاخرها: فهل انتم منتهون؟ على طول الاقداح ايه؟ اترمت، انتهينا يا ربنا انتهينا. شوف النهارده بقى لما يكون واحد بيشرب سجاير بقاله 10 15 سنه، فبقول له: ربنا محرم السجاير، مش مكروهه، لا محرمه، فاهم ازاي؟ يعني هل واحد بيشرب سجاير قاعد قدامي دلوقتي، سواء بيشربها دلوقتي او بيشربها بعد البرنامج او قبل البرنامج، هل ممكن يعمل زي الصحابه؟ انا املي في الله كبير، وانا واثق ان فيكم خير كبير قوي، ورب الكعبه ورب الكعبة ورب الكعبة المسلمين فيهم خير كبير قوي قوي، محتاجين بس اللي يطلع الخير ده من قلوبهم. والله العظيم انا مش عارف اقول لكم ايه، ياما نفسي شفت ناس في نظر الناس اللي حوالينا يقول لك ده ما فيش امل فيه، اقول لهم ما فيش حد في الدنيا ما فيهوش امل، وبقيت اخش اكلم واحد في عرف الناس ده بني ادم يعني ايدك منه والارض، واخش اكلمه باللين وبالرحمه والهديه والبسمه، واحطه تحت ايديا كده وطبطب عليه: وازاي حضرتك؟ وازاي؟ يقول لي: حضرتك انا حضرتك؟ ده انا ما حدش في الدنيا دي بيحترمني ابدا، ده انا عمر ما حد في الدنيا دي قابلني الا لما شتمني وعمل وعمل. اقول له: يا اخي اشتمك ليه؟ سبحان الله، ده راجل مسلم ومحترم وانسان فاضل وكويس و و و، واكلمه والهديه والاسلوب الحلو، ورب الكعبه تلاقي في لحظتها الدموع الغاليه الجميله تنزل على وشه كده، ويقول لي: والله العظيم ده انا كويس جدا، والله ده انا جوايا خير كبير، بس كل اللي حواليا وحشين، وانا ان ما عملتش كده هتاكل في وسط المجتمع ده. اقول له: سيبك من المجتمع، المجتمع وحش، المجتمع حلو، انت راجل هتقف بين ايدين ربنا وتتسئل لوحدك، خدت بالك؟ ولما اقول له: تعالى اتوضى ورب الكعبه، انا بشوفها بنفسي والله يا جماعه، وبحسها وبنقل لكم الاحاسيس الجميله دي. لما كنت اكلم واحد من الصنف ده ويجي يخش معايا المسجد يصلي، كنت احب اتفرج عليه او هو بيتوضى، وهو بيتوضى شكله جميل قوي قوي قوي، هو داخل لاول مره بيتوضى في حياته، فمش عارف يتوضى كويس، فانا عمال اقول له: اعمل كذا واعمل كذا، وهو عمال يتوضى ويمسح وشه ويغسل وشه ويعمل وهو فرحان وحاسس كده بنشوة ونور عمال بيشح ونور عمال يزداد يزداد يزداد لحد اول ما بيخلص هدوء وقعد اتفرج على وشه كده وهو بيقول ما تنشفش المايه على سيبها سيبها خليها. كل ما المايه كده عماله بتنشف على وشه كده كل ما النور عمال وشه عمال يبرق يبرق. بعد ما اخش ونصلي مع بعض وبعد الصلاه ام واخده واحنا ماشيين وابص في وشه والله يا جماعه والله بحس في وشه بهدوء عارفين للاسف يعني الغل والحاجات الفظيعه والتقاسيم الصعبه اللي كانت موجوده في وشه قبل ما يخش يصلي بقت جميله قوي وشه بقى هادي كده وحلو ما شاء الله تحب تقعد تبص في وشه اللي سبحان الله. ولذلك لو تفتكروا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام معدي من على واحد اسمه انا يمكن قلت لكم قصه قبل كده اسمه زاذان اسمه ايه زاذان كان صوته جميل قوي قوي كان صوته فعلا رائع وكان واقف في يوم من الايام هو والفتيان في الشارع كده وعمال بيعزف العود وبيغني والفتيان حواليه عاملين بيشربوا الخمر وكده. فعبد الله بن مسعود اول ما عدى من جنبه راح سادد ودانه عشان ما يسمعش صوت العود بس قال كلمه جميله قوي يا ريت يا شباب احفظوا الكلمه ديت وقولوها لكل الناس. قال ايه؟ قال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. ما قالش بقى انت بتغني انت مطرب ربنا يعمل فيك كذا ويسوي فيك كذا ويخلص الدنيا من امثالك و و وربنا مش ينتقم منك و الكلام ده يا جماعه مش من الدين ولا من الاسلام. انا بحزن جدا لما الاقي شاب ملتزم تيجي سيره المطرب الفلاني المطرب الفلاني ربنا ياخده ربنا مش عارف ايه ربنا ينتقم ليه يا اخي ليه يا اخي. ما هي دعوه طالعه فبدل ما تدعي عليه ادعي له ادعي له ربنا يهديه لعل وعسى. والله العظيم ياما شفنا ناس مطربين وفنانين لما ربنا اكرمهم وتابوا بقى زي الفل بقى احسن مننا الف مليون مره. والله الواحد بقى يشوفهم يستحي من نفسه ويتكسف من نفسه. انا اذكر والله العظيم وانا جاي على الطياره من الاردن ورب الكعبه وانا داخل وعلى باب الطياره وقابلت مطرب انا المطرب ده اعرفه كويس جدا مطرب مشهور جدا عندنا في مصر. اه والله يا مدني كان نفسك انت تبقى مطرب ربنا يتوب علينا عليك يا رب. فقابلته والله العظيم يا جماعه وانا لم استحي ان انا افعل هذا دخلت سلمت عليه وطبطبت عليه والله خدته بحضني والله العظيم وكلمت مع احلى كلام في الدنيا لعل وعسى. قلت لعل وعسى انا ما بطمعش في ان هو في ساعتها يقوم قايل لي بس امنت بالله ويخش يتفضل ويصلي في الطريق. انا ما بطمعش في كده بس انا بقول لعل وعسى مقابله واحد زي دي بالمقابله الطيبه ديت وان انا اقبله واخده في حضني وطبطب عليه وادعي له دعوه حلوه كده ربما ربنا يكرمه ويهتدي ويبقى في ميزان حسناتي. فنفسي نفسي اي واحد يسمع عن فنان عن مطرب عن راقصه حتى بدل ما يقول ربنا ينتقم منهم يقول ربنا يهديهم ربنا يكرمهم يعرفوا طريق الحق ربنا يكرمهم يكونوا بعد كده من اهل الجنه ربنا يستخدمهم في الدعوه. والمطرب لما بيتوب بيبقى داعيه بجد بجد لان ليه جماهير كتيره جدا فلو هو تاب كل الجماهير اللي وراه دي ان شاء الله هتتوب بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم الشاهد ان عبد الله بن مسعود لما عدى من جنب زازان قال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فراح معدي زازان حقيقة ما سمعش كلامه لكن سمع حد بيتكلم فراح موقف عزف العود وقال لهم هو مين ده؟ قالوا له ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. فقال وماذا كان يقول؟ هو كان بيقول كلام بس انا مش سامعه بالظبط. قالوا كان يقول الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فرح ماسك العود وشقه نصين وكسره وراح جاري على مين؟ على عبد الله بن مسعود. فقال يا اخي ماذا قلت؟ قال قلت الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فقال اشهدك اني قد طبت الى الله وراح بكى دموعه نزلت على خده. عبد الله بن مسعود بقى ايه؟ شوف بقى شوف الواقع الجميل واتعلم بقى اتعلم من اسلوب الدعوه يا اخي الرحيم. ما جاش قال له ايه؟ الحمد لله اخيرا فقت اخيرا عرفت بقى ان الله حق فاهم ازاي؟ طب هتعمل ايه بقى في اللي فات ده كله؟ ما قالوش كده راح واخده في حضنه خده في حضنه بالفعل وراح بايسه وراح قعد يبكي معاه. طب ويبكي ليه؟ بيشاركوا يا اخي في احاسيسه الجميله. اصل احاسيس التائب وقلب التائب بيبقى ما شاء الله ابيض واصفى من قلب الطفل الصغير بيبقى حاسس بان هموم الدنيا وذنوب الدنيا دي كلها بتتشال من عليه وابتدى يفوق ويحس بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فرح واخده بما في حضنه ورح مقبله فنظر إليه قال وكيف لا أحب من أحبه الله؟ أنا سمعت قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هي دي المسألة. زازان بدأ يطلب العلم على يد ابن مسعود وبعد كده بقى من خيرة علماء الأمة وبدأ بعد كده يحدث عن عبد الله بن مسعود وعن سلمان رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد في الموضوع إن جعفر بن أبي طالب قال له إيه؟ فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. خد بالك، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من الحجارة والأوثان. الدرس اللي ناخده من الحتة دي درس مهم جدا. أنا عمال بستخلص لكم الدروس عشان نوصل في النهاية إزاي إن إحنا ننصر إخواننا في لبنان وفلسطين والعراق. مسألة مهمة جدا جدا، أمانة هنتسئل عنها والله العظيم يا إخوة وأخوات وآبائي وأمهاتي. يعني امبارح المجزرة اللي حصلت في قانا ديت، أسأل الله عز وجل أن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أنا أقسم بالله أنا عدت أشوف منظر الأطفال وهم بيتشالوا على الخشب، مناظر يعني يشيب يعني لها الولدان، مناظر صعبة أوي أوي. حتى أتخيل أنا قاعد أتفرج والله وجنبي بناتي الصغيرين، بناتي بنتي هاجر بنتي سارة وبنتي حبيبة، والله قعدت أنظر لهم قلت سبحان الله لو كانت بنتي دي اللي اتقتلت كان يبقى إحساسي إيه. فعدت أحس فعلا بإحساس الأب اللي في لبنان اللي بنته اللي قد بنتي اتقتلت، واللي ابنه قد ابن عمار اتقتل، واللي ابنه قد ابن سلمان أو علي واتقتل. قعدت أبص كده ومستغرب إيه اللي بيحصل ده. طب يعني طب فين العرب، فين، مش عايز اقول فين المسلمين، فين العرب، فين وفين وفين. حرام عليهم سايبين بلد زي كده بتباد عن بكرة ابيها. والمين من اليهود، من اليهود اقذر خلق الله، اقذر شعب موجود على وجه الارض. يعني سبحان الله ربنا ياخذهم يا رب وينتقم منهم، قولوا امين. فسبحان الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ ايه، بدأ بنعمة التوحيد دي اولويات. ولذلك لو تفتكروا لما كان بيدعو عمه أبو طالب للإسلام، لما جه على فراش الموت خلاص عمه بيموت، فقال له إيه مالوش يا عمي، طب قوم صلي ركعتين قبل ما تموت، طب تعالى، طب بلاش ده كله، انوي الصيام وموت وانت بتنوي الصيام، طب فين زكاة مالك، طب ادفع زكاة مالوش كده، لأن كل ده ما ينفعش من غير إيه، من غير توحيد، لأن التوحيد أصل الأصول. فالإسلام شريعة، الإسلام عقيدة تنبثق منها الشريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة. ولا يقبل الله عز وجل بحال من الأحوال من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الأصل في أصل الأصول، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو ده الأصل، إن أنت تبقى موحد لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة بدأ بالتوحيد ليه؟ لأن التوحيد أصل الأصول، بالتوحيد تخش الجنة. من يعني من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة بكل مقتضياتها. طبعا لا إله إلا الله، ما أقولش لا إله إلا الله وراح أتمسح في الأضرحة، ما أقولش لا إله إلا الله وراح أستغيث بالبذا والجدان والدسوق، ما ينفعش الكلام ده. لا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن في معبودين كتير غير الله. في ناس بتعبد البقر والحجر لكنها معبودات ليست بحق، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد بحق، هو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، شوف الحديث القدسي اللي رواه الترمذي بسند الحسن، ان ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف بس نعم التوحيد قال يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو اتيتني، حته التوحيد يعني، لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا، بس بشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا الله، شفت قد ايه نعمة التوحيد. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة البطاقة والسجلات اللي هتبقى يوم القيامة، ده مشهد مشاهد يوم القيامة، والنبي بيحكي لنا مسبقا حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. خد بالك، يعرض على هذا الرجل 99 سجلا، السجل كمد البصر 99 سجل، يعني حضرتك لو واقف برج القاهرة آخر حاجة تجيبها عينيك إيه؟ 30 كيلو 20 كيلو، السجل هيبقى قد كده مثلا، السجل كمد البصر. كل 99 سجل يا جماعة كلها ذنوب وسيئات، تخيلوا بقى الراجل ده عمل إيه في حياته؟ سبحان الله. لكن كم واحد؟ سبحان الله. عشان كده بقول لك أعظم نعمة، أعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل نعمة التوحيد. ربنا يجمعنا وإياكم مع أهل التوحيد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فإيه اللي حصل؟ فأول ما تعرض عليه 9 سجل ربنا بيقول له بقى عبدي أهذه سجلاتك؟ أيوة يا رب صح، هي أهذه أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ يمكن حد من الملائكة كتب عليك حاجة غلط؟ قال له لا يا رب ما حصلش، خد بالك بقى. فأخرج الله له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد، ثم قال للعبد احضر وزنك لا ظلم اليوم. فقال يا رب كيف احضر وزن 99 سجل، اشيلهم ازاي وما هذه البطاقه الصغيره بالنسبه لتلك السجلات اللي مليانه طبعا ايه ذنوب وسيئات. فقال جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم، فيحضر العبد وزنه وتوضع السجلات في كفة وتوضع كلمة لا إله إلا الله في كفة، حبيبك بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال: فطاشت السجلات فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. الله، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أيوة ميدا نصلي يا حبيب صلى الله عليه وسلم. جه بقى جعفر بن أبي طالب راح بدأ يعرض عليه المحور الثالث. احنا قلنا في خمس محاور، ويفضل الحلقة دي مش هكفي النهارده، هنكفي بقى نعملها حلقتين إن شاء الله. بدأ يعرض عليه المحور الثالث اللي هو إيه؟ دعوة النبي. هو عرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق النبي، وعرفه حاجات فيها كتيرة. بدأ يعرفه بدعوة النبي، الدعوة اللي جاء بها النبي عليه السلام. فقال له جعفر: وأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بصدق الحديث. الله، هنقف مع كل حتة من دولت. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. خد بالك من الحتة دي بالذات، الكف عن المحارم والدماء اللي عاملين النهاردة بتسفكوا دماء المسلمين. ونهانا عن الفواحش وقوي الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. إيه ده؟ هو ده ديننا؟ هو ده ديننا. هي دي أخلاق نبينا؟ هي دي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان الناس بقى اللي بيقولوا، ودي أهم نقطة بقى في اللقاء النهاردة، عشان الناس بقى اللي بيقولوا مدن إن إيه؟ إن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف، بنقول لهم أبدا، هذا كذب وزور وافتراء على الله سبحانه وتعالى. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أهلا وسهلا. شيخ محمود عم محمود مصري. مع حضرتك إن شاء الله. بص يا شيخ، أنا كنت عايز بالك بس مشكلة مع زوجي يعني. نعم. ألو، اتفضلي، أنا معاك والله. بص يا شيخ، هو يعني بيعمل كل حاجة، يعني بيشرب حاجات حرام وكده وما بيصليش. نعم. ونصحته كتير وبرضه ما فيش فايده، يعني ما فيش نصح. انت متجوزه اصلا؟ يعني حضرتك متجوزه اصلا ما بيصليش؟ يعني لا، انا ما كنتش اعرف صراحه، لان هو كان جارنا وباباه ما بيسيبش الجامع، واخوه شيخ وكده، فاحنا افتكرناه ان هم عيله كده يعني. نعم. هو رمى عليا يمين طلاق وناقص يمين واحد، وانا حاسه ان الحياه بقت معاه مستحيله، مش قادره، يعني مش قادره استحمل اكتر من كده. نعم. عندي طفل في عيادة يطلع كده. ربنا يحفظه لك يا رب العالمين. فمش عارف اعمل ايه بقى. والله حضرتك نصحتي ليكي، ربنا يبارك فيكي. يعني حاولي تذكريه بالله، خصوصا مساله الصلاه دي مساله مهمه جدا، ان هو لا يحق له كزوج ان هو يقرب لك طول ما هو ما بيصليش. فتحاولي حضرتك تذكريه بالله، يعني اذا كان ربنا قال للزوج: وامر اهلك بالصلاه واصطبر، ما قالش واصبر، واصطبر عليا. فحضرتك تصطبر عليه شويه وتحاولي بقدر الامكان ان انت تذكريه بالله. ما ينفعش يبقى في حكم من اهله وحكم من اهلها، واما خلاص المساله وصلت لمرحله هو مصر على ترك الصلاه ومش عايز يصلي ولا يعني يمتنع عن اكل الحرام الحاجات دي كلها. فانا نصحت ان انت يعني تخليه يكمل الطلقه الثالثه، وربنا يدي لك خيرا منه ان شاء الله. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في عمرك. ربنا يبارك فيك يا رب. امين يا رب العالمين. كان في سؤال كده يا شيخ محمود بالنسبه للمراقبات، يعني اتعرف على اخويا الكريم؟ اخوك محمد ان شاء الله. اصل انا بشد على الصوت بصراحه. اخوك من حلوان حضرتك؟ اخوك ايمن محمد الصبور. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بيك، ربنا يحفظك. اتفضل يا استاذ محمد. ان شاء الله. حضرتك ان شاء الله زوجتي مراقبه يعني. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها. الله يبارك فيك. طب بالنسبه يعني لاولاد اخواتي. نعم. ولاخواتي يعني ولاد اخو زوجها تكشف عليهم ولا لا؟ ولاد اخوها؟ ولاد اخواتي. اخواتك انت؟ اخواتي انا. ولاد. نعم. اخو زوجها يعني. تكشف عليهم ولا لا؟ ما هو حضرتك اخو زوجك نفسه، اخو حضرتك عفوا، وحياة زوجها يعني وكده، اخو حضرتك اصلا ما يجوزوش ان هو يشوفها، فمن باب اولى برضه ولاده كمان نفس الحكايه. يعني ولاده ماشي برضه يشوفوها ولا ما يشوفوهاش؟ معلش بس سؤال تاني، معلش. يعني ولاد اخويا انا. اخوك انت؟ اختي ولا لا؟ نعم. يعني حضرتك يعني معلش ركز معايا. اخو حضرتك؟ ايوه. اخو حضرتك ولاده يشوفوا زوجتك ولا لا؟ ايوه. نعم. طب في سؤال تاني؟ بالنسبه برضه ليا برضه اخويا زوجته منقبه. نعم. زوجها بقى، يعني هي اصل هي زوجها على الزوجة، يعني زوجة الاولانيه متوفية فزوجة التانية دي. نعم. فبنته بقى يعني تبان على زوجها ولا لا؟ طب السؤال التاني معلش برضه عشان اسمع من حضرتك. ماشي. اخويا كان متزوج ومراته توفت. نعم. وجوز تاني يعني. نعم. زوجة ثانية. نعم. بنت الاولانية متزوجة. نعم. هل مرات اخويا الحالية تبان على